قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في يوم من الأيام وهو جالس مع أصحابه ذكر لهم شيئا غريبا حرك قلوبهم. دعوني أتكلم معكم عن هذا الشيء في هذا الجو الشاعري اللطيف. ونشكركم جزاكم الله خير أنكم يعني تحرصون حقيقة على أن تكون مجالسنا فيها ذكر وخير، حتى الإنسان أيضا يستفيد من جلسته. بينما هم جالسون مع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام، فإذا به عليه الصلاة والسلام يشير إلى باب من أبواب المسجد ويقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. الصحابة جعلوا يلتفتون إلى الباب، من سيدخل يا ترى، من سيدخل؟ فإذا برجل يدخل تقطر لحيته ماء قد شمر كميه عن ساعديه وقد جعل نعله تحت إبطه، رجل غير مشهور غير معروف عندهم. دخل الرجل وكبر وصلى ركعتين ثم خرج. في اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، يدخل الرجل نفسه. اليوم الثالث يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، يدخل الرجل نفسه. عبد الله بن عمرو بن العاص كان صحابيا شابا لكنه حريص، قام عبد الله بن عمرو بن العاص والرجل ذاهب ومشى وراءه وجعل يمشي وراءه حتى وصل الرجل إلى بيته. أراد عبد الله بن عمرو أن يسكن مع هذا الرجل في بيته يومين أو ثلاثة لأجل أن يعرف ما هي الأذكار التي يقولها، ما هي القراءة التي يقرأها، ما هي العبادة التي يتعبد بها، حتى يعرف يا أخي كيف هذا صار من أهل الجنة. فقال له عبد الله بن عمرو لذاك الرجل، قال إنه، قال يا رجل إنه قد وقع بيني وبين أبي ملاحات. ما معنى ملاحات؟ أحسن، سوء تفاهم، مجادلة بالكلام. وقد حلفت ألا أدخل بيتنا ثلاثة أيام. هو طبعا عمل عليه التورية، يمكن وقع بينه وبين أبيه مجادلة قبل 5 سنوات وحلف الآن ألا يدخل بيته ثلاثة أيام، لكن الرجل فهم أن الملاحات وقعت وأنه حلف بعدها مباشرة. هل يسمونها العلماء تورية، أن تقول شيئا أنت تعني شيئا والذي أمامك يفهم شيئا آخر. قال وقع بيني وبين أبي ملاحات فأقسمت ألا أدخل بيتنا ثلاثة أيام، ممكن أجلس عندك في البيت؟ قال طيب تفضل. جلس عبد الله بن عمرو عنده في البيت، يقول أريد أن ألاحظ الرجل كيف يصلي كيف يتعبد. فإذا الرجل عادي يعني إذا انقلب ذكر الله أثناء نومه، لكن ما في شيء معين يجعل عبد الله بن عمرو يلاحظ ويقول آه لأنه يقرأ هذه السورة، آه لأنه يحفظ هذه الآيات. مر اليوم الأول عادي، اليوم الثاني عادي، اليوم الثالث عادي، انتهت ثلاثة أيام. فلما انتهت أقبل عبد الله بن عمرو إلى هذا الرجل وقال يا أخي والله إنه ما كان بيني وبين أبي ملاحات بصراحة، ولا قلت لن أدخل بيته ولا شيء، لكن أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة وكنت أنت الذي تدخل، فبالله عليك ما هو العمل الذي بلغك هذا المبلغ، بالله أخبرني. قال ذلك الرجل والله ما هو إلا ما رأيت، ما عندي عمل إلا الذي رأيت. قال طيب عبادة معينة، صلاة معينة؟ قال والله ما هو إلا ما رأيت. عبد الله بن عمرو شعر أن مشواري هذا وجلوسها 3 أيام ما نفع، يعني ما خرجت بشيء. قال طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك، وولاه ظهره ليذهب. فقال ذلك الرجل تعال، فأقبل إليه قال له والله ما هو إلا ما رأيت غير أني لم أبت ليلة وفي قلبي غل أو حسد على أحد من المسلمين. فقال له عبد الله بن عمرو هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها. أنا قد أطيق أني أصلي 20 ركعة، أطيق أني أقرأ 5 أجزاء ما في مشكلة، أطيق أني أصوم الاثنين والخميس اثنين وخميس، لكن أن أصفي قلبي على إخواني المسلمين هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها. مسألة الحسد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية في الأمة. قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد سماه داء الأمم، سبب أول معصية وقعت في السماء هي الحسد، لما أمر الله تعالى إبليس أن يسجد لآدم قال أأسجد لما خلقت طينا؟ وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ حسد، ليش تكرم علي وتجعلني أسجد له؟ سبب أول معصية وقعت في الأرض هي الحسد. خلق الله تعالى آدم ثم أنزله إلى الأرض فولد له أولاد من ضمنهم قابيل وهابيل. قابيل كان يعمل في الزراعة وهابيل كان يعمل في رعي الغنم، فأراد أن يقرب قربانا إلى الله تعالى. فكانوا في السابق إذا قربوا قربانا ما في فقراء يتصدقون عليهم بهذا القربان بالصدقة، فكانوا يأتون بقرابينهم ويضعونها في مكان معين، فإذا أقبلت نار من السماء وأحرقت هذا القربان معناه أن الله تقبل منهما. هكذا كذا كانت الشريعة، ما في فقراء يتصدقون عليهم. فأراد أن يقرب قربانا. قابيل الذي هو القاتل، وحتى ما يلتبس عليك القاتل بالمقتول احفظها هكذا، قابيل قاتل، قابيل يبدأ بحرف القاف وقاتل يبدأ بحرف القاف. قابيل لأنه قبل له العمل، لا هابيل الذي قبل له، أي ليس قابيل. فقابيل ذهب وأحضر سنبلة رديئة من السنابل، سنبلة قمح، ووضعها قال هذه أتصدق بها. أما هابيل فمضى وأحضر شاة من أحسن الشياه عنده ووضعها. اسمع كيف وصف الله تعالى حالهما. قال جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، نزلت النار من السماء فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل. قابيل لما رأى أن الله لم يتقبل قربانه، الأصل في التعامل مع هذه المشكلة، أنا عندي مشكلة أن قرباني لم يتقبل، ما هو الحل؟ الحل أن أذهب وأحضر سنبلة أحسن وأتصدق بها وأستغفر، صح؟ هذا هو الحل، لكنه لم يفعل ذلك. قال لأقتلنك، إيش ذنبي تقتلني؟ طيب أنا ماذا فعلت؟ ليس أنا الذي رددت قربانك، بس قهر، ليش يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ قال لأقتلنك، ما ذنبي تقتلني هكذا؟ ليش يتقبل الله منك ولا يتقبل مني؟ لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي، إثم قتلي، وإثمك، إثم أنه لم يتقبل قربانك وأنك قربت قربانا رديا، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله بسبب الحسد، لا زالت نفسه به حتى قتله. سئل الحسن البصري قيل له هل يحسد المؤمن؟ قال سبحان الله، ما أنساك لإخوة يوسف ولكن غمه في صدرك، اكتمه في صدرك ولا تظهره. إخوة يوسف وقع بينهم حسد. بالمناسبة قابيل ينظر إلى عاقبة الحسد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. بعدين الشيخ سبحان الله ما اكتفى بضرب أو إلا قتل. أحسنت، إلا قتل من إلى هذه الدرجة. شوف شدة الحسد ماذا تفعل يا شيخ. إخوة يوسف يعقوب عليه السلام عنده أولاد، عنده 10 أولاد من أم وأب، وعنده بنيامين ويوسف من أم، يعني هم أولاده كلهم لكن ليسوا أشقاء له العشرة. يوسف كان مقربا إلى أبيه لأنه يستحق التقريب، أصلا مؤدب ولطيف في التعامل. أنت يا أخي لو عندك دابتين، يعني مثلا بعيرين، وأحد البعيرين يعني يمشي معك كما تريد ونحو، لا أحببته أكثر من الثاني وهي حيوانات، صح؟ فما بالك بأولادك. لو عندك ولدان، أحدهما إذا قلت يا فلان أحضر ماء قال أبشر، إذا قلت عندي اليوم ضيوف تعال قال طيب أبشر وصب القهوة وصار معك، والثاني يا أبي أرسل واحد ثاني من إخواني، أنا أذهب وأنام، أنا بجلس عند الكمبيوتر، لا أحببت الأول، طبيعي تميل النفس إلى من يوافقها ويطيعها ويتقرب إليها. فيعقوب يوسف كان متميزا بين إخوانه فأحبه فحسده. اسمع كيف وصف الله تعالى حالهم. قال جل وعلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب كيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟ اكتشفت أن أباك يحب أخاك أكثر منك، مشكلة كيف تتعامل معها؟ المفروض أتقرب أبي بما يحب، أحسن أتقرب إلى أبي بما يحب وبالتالي يحبني خلاص. إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب الحل، اقتلوا يوسف. إيش ذنبه تقتلونه؟ طيب ماذا فعل يوسف؟ مسكين، مجرد أن يقبل رأس أبيه ورجله ويده. نعم اقتلوا يوسف، ليش أبونا يحبه أكثر؟ اقتلوا يوسف، حسد. ثم رحموه، قالوا أو اطرحوه أرضا، خذوه وارموه في البر يموت. والحل يخلو، والنتيجة يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون بعدها. مثل الذي يضع برنامج هالأسبوع يقول السبت أذهب إلى البلد الفلاني، والأحد أقع في فاحشة، والاثنين أرجع، والثلاثة أذهب مكة وأستغفر، والجمعة أصلي في مكة. مثل هؤلاء الآن هم خططوا أن يفعلوا المعصية وقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني مشكلة. ودفعهم إلى هذا الحسد، وهم أبناء الأنبياء، دفعهم إلى هذا الحسد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسد سيبقى في الأمة إلى نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام يبقى، قال يوشك أن ينزل، صحيح مسلم، قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير وينزع الله الشحناء والتباغض والحسد بعد ما ينزل عيسى عليه السلام. دليل أن الحسد يبقى في الأمة. طيب قد يقول البعض أنا يهجم على قلبي الحسد غصبا عني، يعني أنا أعطيكم مسألة بتفصيل أكثر بدل ما أشرحها بهذا الإجمال. الحسد يا جماعة الذي يهجم على القلب أو لا يهجم، ينقسم الحسد إلى ثلاثة أقسام. منه نوع أن تتمنى أنت يعني زوال النعمة من الشخص وانتقالها إليك، بمعنى افرض أن عبد الرحمن مثلا يشتغل معي في وظيفة واحدة، ففرغ 4 سنوات على حساب الدولة ليذهب لدراسة الماجستير مثلا، وأنا تمنيت أن يلغى القرار عنه وينتقل إلي، هذا حسد. ومحرم ولا جائز؟ هذا محرم، أن أتمنى زوال النعمة عنه وانتقالها إلي هذا محرم بلا شك. أو سمعت أن عبد الرحمن خطب بنت فلان وهي جميلة وصالحة ووافقوا له على ذلك، إيه، فلم أتمنى أن يصيبني مثل النعمة التي عنده، لا، تمنيت أن يتراجعوا عن تزويجهم له ويزوجونها لي، هذا حسد مذموم. النوع الثاني من الحسد أن أتمنى زوال النعمة عنه حتى لو لم تنتقل إلي، كده حسد، قلت يا رب أن يلغوا عنه هذا التفرغ لدراسة الماجستير، فقلت لي أنت لماذا؟ هل تتمنى أن تبعث بدله؟ قلت أصلا لا يمكن أبعث بدله لأن النظام ما ينطبق علي، هم يشترطون كذا وكذا، هذا ما ينطبق علي. قلت طيب ما الذي يضرك؟ هكذا بس، لا أريد هذا، إيه ما أحبه وأريد. مثل ما ذكروا، مثل ما ذكروا أن أحد الحسدة اللي فيهم حسد شديد، قالوا الناس كانوا يبغضونه ولا يجلسون معه، يوم من الأيام إنسان مسكين صاحبه فخرجوا إلى البر، ففي أثناء وجودهم في البر أقبل إليهم لص وسرق أموالهم ثم أخرج المسدس قال بقتلكم. قالوا لماذا تقتلنا؟ قال أقتلكم، أنت أخذت أموالنا ما في مشكلة أقتلكم. ثم قال هذا اللص رحمة بهم كل واحد منكم مسموح له أن يتمنى أمنية أحققها له. فقال المسكين الضعيف هذا، والحسود ساكت، قال المسكين أنا يا أخي وحيد أمي، ويعني أرجوك أن تسمح لي أن أتصل بأمي هاتفيا بس أودعها قبل أن أموت، هذه أمنيتي قبل أن أموت. قال طيب أنت إيش أمنيتك؟ قال لا تخليه يتصل بأمه. طيب أنت إيش تستفيد لما يكلم أمه؟ بس ما أريده أن ينبسط. هذا نوع من الحسد عظيم، أن يتمنى زوال النعم عن الناس. ليش هذا عنده أولاد جيدين أتمنى أولاده يصير لهم حادث ويموتوا؟ أنت إيش يضرك وجود أولاده؟ حسد. ليش هذا عنده بيت جميل؟ يا رب يحترق بيته. هذا عنده سيارة فارهة، يا رب يصدم بالسيارة. طيب أنت ماذا يضرك؟ هكذا حسد. النوع الثالث من الحسد يطلق عليه حسد مجازا وهو حقيقة ليس حسدا، وهو أن تتمنى مثل النعمة التي عندهم. قالوا لي والله يا أخي فلان اشترى جاءته هدية سيارة، فارهة، أقول يا الله الذي رزقه يرزقني، بس ما أتمنى زوالها عنه. قيل والله فلان فرغ لدراسة الماجستير والدكتوراه وراتبه ماشي وأموره طيبة، قلت اللهم ارزقني مثل ما رزقته. قالوا فلان ما شاء الله رزق بأولاد، أولاد حفظت قرآن، أقول اللهم اجعل أولادي مثل أولاده أو خيرا منهم. هذا يا جماعة يعتبر من الحسد، لكنه ليس حسدا مذموما، أن تتمنى مثل النعمة التي عند الآخرين، مثل النعمة التي عند الآخرين. هذه يطلق عليها العلماء هي حسد، لكنها في الحقيقة ليست حسدا مذموما، هي أمر عادي. إذا كانت أقل يعني أطلب نفس النعمة اللي فيها شخصان بس أقل منها البسيط، أي ما في بس، ما في بأس، الأمر سهل أن تطلب مثله أو تطلب خيرا منه أو تطلب أقل منه. أهم شيء ألا تتمنى زوالها عنه، ألا تتمنى زوالها عنه. طيب خلونا يا جماعة نأخذ كيف تستطيع أن تعالج الحسد لو وقع في قلبك. من أهم الأشياء إذا علمت أن فلانا يحسدك فلا تذهب تقهر كل مرة وتغيظه وتظهر نعمك عنده، يعني يحسدك أنك قبلت في الوظيفة الفلانية ويود أنك تفصل منها، ليس إذا جلست معك تقول لا أبشرك زادوا راتبي 15% والآن وضعوني مدير على القسم الذي أنا فيه وعدوني بابتعاث خارجي لدراسة الماجستير والدكتوراه. احرق قلبك ومت يا أخي، لا تقتله يا أخي، على ما يقتل أحدكم آخر، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، هذا في الحيوانات فما بالك بالآدميين. لا تعذب أخاك، يمكن الله سبحانه ينتقم من حركتك هذه فتزول النعمة عنك، أحسن تسلب منك. بل ينبغي في الحقيقة إذا علمت أنه يحسدك أن ترحمه وأن تدعو الله تعالى له أن يزيل ما في قلبه عنك. لذلك كان من دعاء المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا من دعاء المؤمنين. منها أيضا الإحسان إلى الحاسد، أعلم أن فلان يحسدني أعطيه هدية، أتلطف معه، أرسل له رسالة، أعايده، مرض أبوه أتصل به وأزوره. طبعا أنت تفعل هذا تعبدا لله تعالى ولا تظهر نعمتك عنده كما ذكرنا. وإذا حسدت أحدا فادع الله أن يبارك له في نعمته حتى تدحر الشيطان. هذا في الحقيقة يعني كلام سريع حول الحسد، وإن كانت يعني الموضوع كبير لكني أردت أن أنبه عليه تنبيها سريعا. انتهى وقتنا والله يا عبد الرحمن، دعني أكمل في حلقة أخرى بإذن الله عن الحسد أيضا، ونجيب على سؤالك ونسمع في تلك الحلقة. جزاكم الله خير يا شباب وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يصفي قلوبنا من الحسد والبغض على إخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد.